قالش ولما فض الشوق بكى وبكيت معاه دب الهوى ولا اشتكى ولا قالش ولما فض الشوق بكى وبكيت معاه ولما فض الشوق بكى وبكيت معاه بكيت على القلب اللي داب وهو في عز الشباب بكيت على القلب اللي داب وهو في عز الشباب بكيت على القلب اللي داب وهو في عز الشباب وعملت حجاب لهوى الأحباب وعملت حجاب لهوى الأحباب لا تاب ولا تاب رحت اشتكيت قدمت شكوى ومظلمة وكمان بكيت قالوا الهوى له محكمة رحت اشتكيت قدمت شكوى ومظلمة وكمان بكيت قالوا الهوى محكمة رحت اشتكيت قدمت شكوى ومظلمة وكمان بكيت وبعد ما فاض العذاب القاضي يوم الحكم غاب وبعد ما فاض العذاب القاضي يوم الحكم وبعد ما قاضي العذاب القاضي يوم الحكم